قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. تقدم لنا أن اللام في ليحاجوكم هي لام التعليل، ولام التعليل هي التي تدل على أن ما قبلها هو علة وسبب لما بعدها. الذي قبلها هو تحديث منافقي بني إسرائيل المسلمين بما فتح الله عليهم، والعلة في ذلك أو السبب لهذا الإنكار التحديث وتوبيخ المنافقين على هذا الفعل الذي يعد شنيعا بالنسبة لهم وجريمة كبيرة، ما ليكون سببا بأن المسلمين سيأخذون هذا التحديث حجة يغلبون بها عليكم وينتصرون بها عليكم، لأن هي معركة محتدمة، معركة علمية، فاليهود يذهبون على محاربة المسلمين وإشاعة الأكاذيب، أيضا نصرة المشركين. فإذا فهذا الفعل يعتبر نقشة كبيرة بالنسبة لليهود، والسبب في ذلك أن هذا سيكون علة لأن تكون الحجة للمسلمين. فلا لام التعليل، ولام التعليل كما قلنا عند المصريين تنصب الفعل المضارع بعدها بأن مضمره جوازا، يعني يجوز أن تظهر أن تقول جئت لأتعلم أو جئت لأن أتعلم، وتسمى أيضا لام كي لأن بمعنى كي وهي للتعليل، ويجوز أن تجتمع اللام وكي، تقول جئت لكي أتعلم. واللام هي ليست الناصبة للفعل المضارع بعده، وإنما هي حرف جر، وهي تجر المصدر المؤول من أن وما بعدها، والجار والمجرور متعلقان بفعل تحدثونه. عند الكوفيين أن الناصب للفعل المضارع هو اللام وليس أن بعدها، قالوا اللام هي لام التعليل هي التي تنصب، وإذا جاءت كي أو أن بعدها تكون مؤكدة لله فقط، هي لام التعليل وهي الناصبة. فإن جاءت كي لكي أو لأن، فكي أو أن تفيد تأكيد التعليل لله. على كل حال الخلاف شكلي، واللام هي لام التعليل تفيد أن ما قبلها هو علة وسبب لما بعدها. ليحاجوكم عند ربكم، يحاجوكم فعل مضارع، والماضي حاج، يحاج حجاجا ومحاججة، وحاج أصله حاجج على وزن فاعل، أضغمت الجيم في الجيم، فاعل يفاعل فعالا ومفاعلة، وهذا الوزن فاعل كثيرا ما يفيد المشاركة. ما معنى المشاركة؟ أن الفعل لا يتأتى من طرف واحد، وإنما يكون من شخصين أو أكثر، مثل جادل، لا تقول مثلا جادلت نفسي، جادل سعيد خالدا مثلا، وحاور وناقش وخاصم وقاتل، لا يقال قاتل، تقول قاتل فلان وفلانا، لابد من شخصين أو أثنى لأن يفيد المشاركة. فكذلك مثل جادل وحاور وبارز وناقش وخاصم وقاتل، وكذلك حاجج أو حاج، لأن المحاججة تكون من طرفين وهي مأخوذة من الحجة. ما هي الحجة؟ الحجة هي محاولة المخاصمة بالقول لتكون الغلبة لمن يكون أكثر أقوى دليلا وأقوى حجة. فالغلبة بالحجة هي الغلبة بالقول وليست الغلبة بالقوة السلاح أو بقوة البدن. لا، الغلبة تكون لمن عنده الحجة، أي لمن يكون له الدليل الواضح والبرهان الساطع والمنطق والقبول العقلي. هذه هي الحجة. والحاجة يحاجه يفيد الاشتراك عندما يكون من طرفين أو أكثر، وكل من الفاعل والمفعول، الفاعل هو من حيث المعنى هو مجادل ومجادل، أو مبارز أو مبارز، أو محاجج ومحاجج. كذلك المفعول به، المفعول به ومنصوب هو محاجج من صاحبه، أيضا هو يرد فهو محاجج أي استنفاعل. إذن الفاعل من حيث المعنى هو فاعل ومفعول، والمفعول به هو من حيث الإعراب هو مفعول به منصوب، لكن من حيث المعنى هو فاعل ومفعول به. لماذا؟ لأن المجادلة حوار بين الطرفين، هذا يدي بحجته والآخر يدي بحجته، كل منهما فاعل ومفعول في الوقت نفسه. هذا من حيث المعنى. لكن من حيث الإعراب نجد في فاعل مرفوع ومفعول به منصوب. قد يقول قائل من نقدم منهما؟ أنت قلت كل منهما فاعل ومفعول في المعنى، لكن من حيث الصناعة الإعرابية لابد من فاعل ولابد مفعول به. من منهما نجعله فاعلا ونجعل الآخر مفعولا به؟ سؤال مهم. نجعل الفاعل منهما هو البادئ أو المتحدي أو اللي نازل، مثلا بارز، نقول بارز خليل خالدا، والمبارزة معروفة في القتال في الزمن القديم أن عندما يلتقي المتقاتلان يظهر أحد أبطال أحد الطرفين ويقول هل مبارز، يريد أن يظهر القوة وأيضا ليقوي معنويات جيشه. من المبارز؟ فيظهر واحد أيضا يقابله ويستجيب لندائه. إذن عندما نقول بارز خليل خالدا، فالذي تحدى والذي طلب المبارزة هو خليل، إذن يكون هو الفاعل، والطرف الآخر يكون مفعولا به. هذه هي القاعدة. من نجعل الفاعل من نجعل المفعول؟ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، من الذي جاء فاعله؟ هو نمرود. لماذا؟ لأنه هو الذي بدأ، هو الذي يتحدى سيدنا إبراهيم عليه السلام، ولذلك جاء فاعلا وسيدنا إبراهيم جاء مفعولا به. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم، مفعول به، وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان. من الفاعل؟ القوم. لماذا؟ لأنهم الذين يتحدوا وجاءوا يحاجوا إبراهيم، لم يبدأهم إبراهيم عليه السلام، وإنما هم الذين بدأوا. إذن جاء ليحاجوكم، الضمير هنا للمسلمين، والمفعول به وهو ضمير كاف الخطاب لليهود. لماذا جاء الفعل هنا للمسلمين؟ لأن لهم الغلبة، لهم الحجة، لهم الحجة، ولذلك جاء الفعل ليحاجوكم، أي الواو الجماعة تعود لطرف المسلم، وكاف الخطاب لليهود، بناء على القاعدة التي ذكرناها، لأن الغلبة والحجة كانت للمسلمين، وأن اليهود بوهتوا ولم يستطيعوا جوابا. ليحاجوكم به، الضمير يعود على ما في بما فتح الله عليكم، أي بالذي فتح الله عليكم، ليحاجوكم به، لأن الحجة تكون في شيء، في موضوع تدور عليه المحاجزة، والمحاجزة هنا في ما فتح الله به عليهم من الأسرار التي كانوا يكتمونها. ليحاجوكم به، من يحاجوكم به؟ كيف يعني؟ لتكون لهم الحجة عليكم به. كيف؟ طبعا اليهود اعترفوا، كيف تكون الحجة للمسلمين؟ الحجة واضحة، يقولون لليهود أنتم الآن اعترفتم بلسانكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب عندكم في التوراة، وأن الله قد أخذ عليكم عهدا أن تؤمنوا به عندما يظهر، وأنه مبشر به في التوراة، وأن صفاته موجودة في التوراة، والتوراة تحثكم على مناصرته وعلى الدفاع وعلى القتال معه. إذن فلماذا لا تؤمنون به؟ ماذا أنتم على لسانكم أن هذا عندكم في التوراة، والتوراة هو الكتاب المقدس عندكم، يجمع شريعاتكم، والذي أنزله الله على موسى عليه السلام، حجة عظيمة. إذن ما الذي منعكم من الإيمان به؟ لماذا لا تؤمنون به؟ ماذا يقول الطرف الآخر؟ ليس لك حجة، لا يحيل جوابا، يبهت. هذه ليحاجوك بهذا معنى، ما من المحاجة أن تكون الحجة قوية والبرهان ساطعا للمسلمين، وأنتم تعترفون بأنه نبي موجود عندكم في التوراة، إذن لماذا لا تؤمنون به؟ هذه هي الحجة. ليحاجوكم به، والمحاجة عند من ذا؟ عند رب العزة، هو التي تكون عند المحاجة، أما البشر لا يغنوا عنكم شيئا. ليحاجوكم به عند ربكم، لأن المحاجة بين البشر هذه ممكن يتغلب عليها بالرشوة أو بالمفاهمة، لكن هذه المحاجة عند ربكم، عند الحاكم الأعلى، خالق السماوات والأرض. ليحاجوكم به عند ربكم. اختلف المفسرون في هذه المحاججة، هل هي في الدنيا أو في الآخرة؟ فريق قال إنها محاججة في الدنيا. لماذا؟ لأن المحاججة هي أخذ ورد وتلاعب بالألفاظ وتنميق العبارات ولف ودوران، وهذا لا يليق في يوم القيامة. يوم القيامة لا تنفع الحيلة ولا ينفع الكذب والاختلاق، الأمور واضحة. يوم القيامة محاسبة لك للعمل في الدنيا. فإذا هذه المحاججة لا تكون في الآخرة. لماذا؟ لأن الآخرة لا تقدم فيها إلا الحقائق، التزوير والبهتان وكتمان الحقيقة وتحريف كلام الله عن مواضعه. هذه أمور تتلاعبون بها في الدنيا، أما في اليوم الآخر لا يخفى على الله منه شيء، يعلم ما تكن صدورهم، لا تخفى عليه خافية. إذن هذه المحاججة لا تكون إلا في الدنيا. طيب، لكن يصدم هؤلاء بقوله عند ربكم، عند ربكم، ظاهر هذا النص أي عند التحاكم عند ربكم، والتحاكم لا يكون إلا في يوم القيامة، لأن العندية المكانية مستحيلة على الله تعالى. فعند ربكم أي عند اجتماعكم بربكم، أو عند التحاكم أمام ربكم، أو عند المساءلة والمحاسبة أمام ربكم، وهذا يكون إلا في يوم القيامة. إذن كيف يخرجون من هذا المخرج؟ أنتم قلتم هذه المحاورة لا تكون إلا في الدنيا، لأن المحاورة كما نقول خشوش مطلوع وافتراء وكذب وبهتان وتنميق كلمات وحيل وكتمان، وهذا لا يخزن، ليس هناك شيء من هذا في القيامة. لكن ماذا تفعلون في عند ربكم؟ وهي واضحة. لجأوا إلى التأويل، لأن الظاهر لا يسعفهم في المقصود وفي المعنى الذي أرادوه. بعضهم قال عند ربكم أي في حكم ربكم، لن يكون عند الله كذا، أي في حكمه وقضائه. وإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، فأولئك عند الله في حكم الله هم الكاذبون. إذن قالوا عند ربكم أي في حكم ربكم. بعضهم قال هناك مضاف محذوف والتقدير عند ذكر ربكم، وذكر رب يعني كل هذا حتى في الدنيا يذكر الله سبحانه وتعالى دائما، عند ذكر ربكم. بعضهم قال هناك اسم موصول محذوف مع صلته، كيف؟ أي عند الذي ثبت لدى ربكم، الذي ثبت، الذي محذوفة وجملة الصلة محذوفة، وهذا هو التقدير. كل ذلك التأويلات لكي ينتصروا لرأيهم بأن المحاجة لا تكون في الآخرة وإنما هي في الدنيا. ولكن نلاحظ أن التكلف غالب على هذه التأويلات، ودائما اللجوء إلى ظاهر النص، وظاهر النص واضح، وأيضا عملية التأويلات وهذا عند ربكم بمعنى في حكم ربكم أو الذي ثبت عند ربكم، أن تحت في الموصول وتحت صلة الموصول وتقدر التقديرات، فيه شيء من التكلف الواضح. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. القسم الآخر من المفسرين يقول إن هذه المحاجة في الآخرة، ويأخذ بظاهر النص عند ربكم، أي عند التحاكم عند ربكم أو عند اجتماعكم عند ربكم للمساءلة والمحاسبة. بعض المفسرين يقول احتمال قوي أن هذه المحاجة تكون في الآخرة ويسكت، لا يعلل ذلك، هذا أكل الأكثرية. الشيخ الإمام محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله في تفسيره التحرير والتنوير فبين وعلل، طبعا أخذ بالرأي أن هي عند ربكم تؤخذ على ظاهرها وعند التحاكم عند ربكم، لكن يعللها بتعليل منطقي. قال يؤخذ الأمر من جانب عقائد اليهود، الله سبحانه وتعالى عندما يتكلم عن فئة من القوم يتكلم على حسب آرائهم ومعتقداتهم تمثيلا للأمر الواقع. قال عقائد اليهود أنهم يعاملون الله سبحانه وتعالى كما يعاملون البشر، مثل حكام البشر أو سلطان البشر، تمتلي عليه الحيلة وممكن ينخدع بشيء من التلاعب، تعالى الله عن ذلك علوما كبيرا. و قال هذا عندهم كثير جدا في كتبهم التي يعتبرونها مقدسة، يعني ملأ بهذه العقائد. مثلا يقولون مثلا الله سبحانه وتعالى جل عن ذلك علوا كبيرا، كان يظن في شيء ثم ظهر له أن هذا الظن في غير محله، لم يتحقق هذا المظن، هذا كلام لا يليق بذلك، لكن هذا. واستدل بما في سفر التكوين، وهو كتاب مقدس هو مصدر شريعتهم، جاء فيه أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان، لكن هذا الإنسان جعل نفسه مثل الرب، يعني أو هو مثلنا، قال الرب إن هذا الإنسان أصبح مثلنا، مثلنا معنى متساوي في الربوبية، لأنه يعلم الخير والشر. هذا كلام من سفر تكوينه، أو إن الرب قد حزن. لماذا حزن؟ لأن رأى هذا الإنسان قد طغى وكثر شره، ولذلك تألم في قلبه، تأسف في قلبه، وقال هذا الإنسان لأنني خلقته يصبح أيضا مثلي، فسأمحوه من باطن الأرض أصلا. كلام خطير جدا بالنسبة للمسلمين، هذا موجود عندهم. هذه الجراءة على الله، وهذه سميها جراءة، سميها وقاحة، سميها سوء أدب، أيضا مع أنبيائهم. فإذا كان التجرع على رب العزة، إذا من السهل أن يتجرع على الأنبياء وهم المعصومون. جاء في سفر التكوين عندهم أيضا أن إسحاق عليه السلام عندما شاخ وبلغ من الكبر عتيا وكل بصره، استدعى ابنه عيسو وهو أكبر الأبناء وقال: يا ابني قد تقدم السن وكل بصري، وأنا أريد أن أباركك. والمباركة تعني عندهم أن أبايعك نبيا أو أنقل إليك الإرث النبوة، فعليك أن تذهب إلى البرية وتصطاد لي صيدا وتصنع لي طعاما وتأتيني فأباركك وأنقل إليك سر النبوة. يعني كان النبوة عنده يراث كما يورث المتاع ويورث زوجته رفقة وهي أم عيسو وأم يعقوب عليه السلام، سمعت هذا الكلام وكانت ساخطة على ابنها عيسو لأنه تزوج امرأتين من قوم هي لا تحبهم، فسخطت عليه. فنادت يعقوب ابنها يعقوب وأشرت له بما قاله أبوه لأخيه عيسو، وقالت وذهب عيسو لشأن له، سافر ثم ليرجع لينفذ بعد ذلك وصية أبيه. قالت: هذه فرصتك يا عقوب، أنك أنت تتظاهر تذهب إلى الغنم وتختار جديين جيدين وتذبحهما وتصنع لأبيك طعاما وتتظاهر وتدعي بأنك عيسو وهو كلا ناصر ولا يراك. قال: يا أمه، أبي يستطيع أن يميز عيسو من يعقوب من صوت، ثم أن عيسو أشعر، يعني عنده شعر كثير في جسمه وأنا أملس، يعني إيش عندي شعر، والكثيف أو ضعيف البصر يجس بيده ويتلبس ليعرف، ربما يجسني ويتلبس في جسمي فيراني أنا أملس. قلت: هذه ليست مشكلة محلولة. فأصنع لك ما يغطي يديك بجلد الجديين، والجلد المعروف جلد الجديين فيه شعر، وألف رقبتك ربما يجسك عن طريق الرقبة بهذا الجلد فيرى الشعر فيظن على أن هذا عيسو. وتم الأمر كذلك، أتى بالجلدين وذبحهما وصنعت له أمه طعاما وجاء لأبيه وقال: يا أبي أنا نفذت وصيتك وذهبت إلى البرية وذبحت جلدين وصنعت لك طعاما بهما، هيا عليك أن تباركني. فسمع الصوت وتلمس أيضا، قال: صوت صوت يعقوب، والجسم جسم عيسو. عندما تلمس رأى الجلد اللي فيه شعر والعيسو أشعر، وبالنسبة للصوت يميز صوت أولاده. فلا، قال: أنا عيسو يا أبي، هذا فتلبسه فصدقه وباركه وسلمه إرث النبوة. وفرحت رفقة أمه بذلك. ثم جاء عيسو واكتشف الحيلة وجاء لأبي أبي أنت وعدتني بأن تباركني، لكن قال لا لا لا لا قد سبقك بها يعقوب، والمباركة لا تكون إلا في واحد فقط. هل عاقل يصدق هذا؟ أنبياء الله اللي هم النماذج الخيرة في البشر المعصومون باتفاق من الكبائر، يرتكب يعقوب هذه الفعل الشنيعة، كذب وخداع وتزوير وحيلة، يعني كبائر كلها مجموعة في هذا العمل، وعقوق الوالد. حتى بشر إنسان، أي إنسان يبر بوالديه، ولا يمكن أن يرتكب هذه الفعلة، إنسان عادي، فكيف بالنبي؟ إذن هؤلاء القوم الذين جاء في سفر تكوينهم المقدس أنهم يعاملون الله بمعاملة البشر، ويعاملون أنبياءهم بهذه القيامة، بهذا السوء، بهذه التحايل، إذن لا يستغرب منهم على أن يدعوا أن هذه المعاورة تكون في يوم القيامة، لأن هذا اعتقادهم بالنسبة لله تعالى، وهذا الاعتقاد ينفك عنهم سواء في الدنيا سواء في الآخرة، هذا طبعا. إذن انتهى الشيخ ابن عاشور رحمه الله إلى أن الذين قالوا بأن المحاجة هي في الدنيا وليست في الآخرة حكموا على الأمر بعقيدة المسلمين. المسلمون ما بذلك شك يجون الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية وليس كمثله شيء، فهم بثقافتهم وعقيدتهم طبعا لا يمكن أن يؤمنوا بهذه الخرافات وهذه الأباطيل وهذا التحايل، لا يمكن. يقرؤون القرآن يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. هذه هي عقيدة المسلمين، فهم حكموا على اليهود بعقيدة المسلمين، والمفروض أنهم يحكموا عليهم بعقيدتهم وهي المسبطة من كتبهم المقدسة. إذ لذلك نخرج بأن أولا عند ربكم هذا هو الظاهر، والأولى من الظاهر ما دام المعنى يستقيم مع الظاهر فلا لزوم إلى اللجوء إلى التأويلات، هذا من ناحية. ثم من ناحية منطقية كان كلام الرجل منطقيا ومعقولا وأنا أميل إليه، ورحم الله الجميع، كلهم اجتهدوا ومن اجتهد فأخطأ فله نصيب أيضا من الأجر، فله أجر واحد. هذا ما يتعلق بقوله تعالى ليحاجكم به عند ربكم، وهو انتهينا إلى أن الأخذ بظاهر الآية على التأويل الذي أوله الشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. السياق يدل على أن هذا أفلا تعقلون هو من جملة كلام اليهود الذين وبقوا وأنكروا على من أذاع أسرارهم إلى المسلمين، من جملة الكلام أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون، هكذا يدل السياق. يعني أفلا تعقلون، أفقدتم عقولكم وجننتم حتى تفعلوا هذه الفعلة الشنيعة، حتى تفضحوا قومكم وتفسدوا كل أعمالنا السابقة واللاحقة، أفلا تعقلون. وكما علمنا أفتطمعون، عربنا أفتطمعون، فالهمزة همزة للاستفهام للتقرير أو الإنكار، إنكار عليهم، والفاء معطوفة على مقدر، يقدر على حسب السياق، يعني أجننتم فلا تعقلون، أفقدتم عقولكم فلا تعقلون، أو فقدتم إدراككم فلا تعقلون، وهذا هو الأنسب. يعني هذا العمل لا يقوم به عاقل، لا يقوم به من ذرة من إخلاص لقومهم، فأنتم أعطيتم الحجة جاهزة للمسلمين، وأفسدتم عنا كل ما فعلناه من تآمر ومن أفعال ومن... بعضهم قال أفلا تعقلون هذا من كلام الله، وتابع أفتطمعون، أفتطمعون أفلا تعقلون. يعني أفلا تعقلون أيها المؤمنون أيها المسلمون أن إيمان بني إسرائيل هو ميؤوس منه، وقد تبين لكم نفاقهم، وقد تبين لكم تحريفهم لكلام الله، وأيضا ما سيأتي من الجنس الآخر وهم الأميون، يعني ليس فيهم عاقل وليس فيهم فئة مدركة، كلهم البعيد على ضلال، كيف أفلا تعقلون وتنفكوا عن طمعكم في إيمانكم وتبتعدوا عن هذا الأمل الذي لا مطمع فيه. لكن الواقع عند التأويل الأول أن فلا تعقلون هي من جملة كلام اليهود هو الأولى، لأن فلا تعقلون الهمزة فيه أيضا تقول للتوبيخ والإنكار، والمسلمون لا يستحقون ذلك، حتى عندما كانوا يطمعون في ذلك كانوا عن النية طيبة ويريدوا تقوية شوكة الإسلام. فكل ما يقال وهذا ناقشناه في الدرس السابق أن الهمزة هذه للاستبعاد فقط، للاستبعاد أو لمجرد النهي، لكن لا يستحق المسلمون التوبيخ والإنكار حتى يقال أن هذا خطاب لهم، لا. أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. يعلمون هذا الضمير لكل من سبق، لأنهم كلهم على ضلالة، الذين حرفوا والذين نافقوا والذين احتجوا، وحتى الذين احتجوا هم أيضا كاتمين، هم كاتمون لما جاء في التوراة، فهم أيضا هم ضالون، وهم مشتركون في الغواية ومشتركون في الإجرام. إذن كل من سبق أولا يعلمون، هذا استفهام للتقرير أو للإنكار، والواو كما قلنا عاطفة لمحذوف أي جهلوا ولا يعلمون مثلا، أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، لا تخفى عليه خافية، مهما كتموا من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، ومهما زوروا ومهما حرفوا من كلام التوراة، فهؤلاء لا يفيدهم ولا يغني عنهم شيئا. لأن الحقيقة هي واضحة وظاهرة ظهور الشمس، ويوم القيامة الله سبحانه وتعالى سيجازي كل طائفة منهم بما أجرت بما فعلت. أولا يعلمون أن الله، يعني أجاهل ولم يدركوا أن الله يعلم سرهم ويعلم نجواهم ولا تخفى عليه خافية، يعلم ما يسرون ما ممكن أن تكون موصولة، والعهد محذوف أي يسرونه، وكذلك يعلنون أو يعلنونه، وممكن أن تكون مصدرية، أولا يعلمون أن الله يعلم بسرهم وبعلانيتهم. فعلى أي تقدير، فما إما أن تكون موصولة أو أن تكون مصدرية. وهذا الخطاب لجميعهم، وهو إنكار لإخفائهم الحقائق وكتمانهم الحق ومناصرتهم لأعداء الإسلام. ومما يدل رخيص في نقطة مهمة على ما قاله الإمام ابن عاشور رحمه الله، ما جاء في فصلت في وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، بعدان ولكن وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. أيوة، وذلكم ظنكم الذي ظننتم به أرداكم. هذا الظن وهذا الظن هو اللي أرداكم وأهلكم. هذا مما يدل على صدق ما قاله الإمام. لماذا؟ وما كنتم تستترون، أنتم كنتم تخفون فضائحكم من البشر، لأن يعملون الفواحش ويريدون الفضيحة، فهم يتسترون ويستخفون. لكن بالنسبة للذين لا يستخفون ولا يتسترون، هذا مما يدل احنا فعلا هذا هي عقيدتهم في الله سبحانه وتعالى. كبر كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فهذه الآية والله أعلم مما تؤيد كلام الشيخ رحمه الله، لأنهم فعلا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. نعم، أولا يعلمون أن الله يعلم سرهم ويعلم أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ثم قال تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. هذا التعبير جار ومجرور منهم، ثم يأتي المبتدأ المؤخر كثير في القرآن الكريم، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، ومن الناس من يعبد الله على حرف، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو، ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم من عاهد الله، موجود كثير منهم. ماذا يفيد هذا التعبير من حيث الناحية البلاغية؟ هذا التعبير تقديم الجار والمجرور يفيد التشويق، ويفيد أن الفعل الذي سيأتي غريب وعجيب، حتى يظن الظان أن من يفعل هذا الفعل ليس من جملة الناس، من الناس. لشياعة هذا الفعل ولتعجبه بهذا التقديم وبهذا التشويق، أن حتى الظان يقول أن هذا الفعل هذا كيف يفعله إنسان؟ هذا ليس بإنسان. ولذلك يأتي من الناس كثيرا ومنهم ومنهم ومنهم وفعلا أن يأتي دائما يكون شيء مما يتعجب منه وأمر فظيع، يعني يحال فيه الإنسان كيف يصدر هذا عن إنسان عاقل؟ هذا لا يمكن أن يكون إنسانا. هذا ما يتعلق بهذه المقدمة. ومنهم أميون، أميون جمع أمي، والأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، جهل. أمي منسوب إما إلى الأم، نسب إلى الأم لأنه بقي على حاله عندما وضعته أمه، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، بقي جاهلا لم يتعلم ولم يأخذ بأسباب العلم والقراءة والكتابة، فهو منسوب إلى أمه بهذا الشكل. وقيل هو منسوب إلى أمه لأن العرب وفي غير ذلك في عند الأمم أن المرأة كانت لا تتعلم، لا تقرأ ولا تكتب، وأن الذي يقوم بذلك هم الذكور. إذن فهو منسوب إلى الأم باعتبار أنه بقي على حاله الذي وضعته عندما وضعته أمه، أو على حال أمه لأن شأن في النساء لا يقرأن ولا يكتبن. وبعضهم قال هو منسوب إلى الأمة، والأمة عندنا يقل فيها الذين يقرؤون ويكتبون ويشيع فيها الجهل بالقراءة والكتابة والأمية، وجاء هناك في الحديث نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحكم. وقالوا ليس علينا في الأميين سبيل، الأميين يقصدون العرب، لأن الأكثرية الكاثرة كانوا لا يقرؤون ولا يكتبون، وهذه الأمية هي شرف في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، ولكنه كان أعلم خلق الله، علمه الله ما لم يكن يعلم. فإذن ومنهم أميون، إذن هذا صنف رابع من أصناف بني إسرائيل. هؤلاء الذين تطمعون في إيمانهم، الصنف الأول العلماء الأخيار الأصفياء، هم المنارة المجتمع، هؤلاء يحرفون الكلمة عن مواضعه، وهي كلام يحرفون كلام الله، هو تحريف كلام البشر جريمة، فكيف الشأن عندما يكون التحريف في كلام الله؟ هذه طائفة، هذه الطائفة تكون هي تنور الناس وتهدي الناس. فإذا كانت هذه طائفة الأخيار هي على ضلال، إذن كيف يكون العوام؟ الطائفة الثانية الذين نافقوا لتكون لهم حظوة مع المؤمنين أو ليتجسسوا على المسلمين، وقد أعلنوا بأسرارهم إلى المسلمين. الفئة الثالثة الذين حاوروهم وناقشوهم، هم أيضا على ضلال، هم استكبروا أن يقولوا الحقيقة للمسلمين، فهم إذن كاثمون ومجرمون أيضا. الفئة الرابعة العوام الدهماء الذين لا يقرؤون ويكسبون. إذن كل بني إسرائيل بطوائفهم بمتعلمهم بمنافقهم بأميهم كلهم على ضلال وكلهم لا يطمع في إيمانهم. ومنهم أميون الصنف الرابع وهو معطوف على وقد كان فريق منهم تلك حال وهذه حال ذلك ومن من كان فريق منهم يحرفون كلام الله حرف المتعلمون والعلماء والرؤساء ومنهم أميون الدهماء والعامة لا رؤساءهم مفلحون ولا دعماهم مفلحون البعيد الفساد والطغاية والضلال فيهم جميعا بلا استثناء ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني جملة لا يعلمون صفة لأميون وهي صفة كاشفة ما معنى صفة كاشفة لا يعلمون الكتاب إذا كان هو أمي كيف يعني يعلم الكتاب هذا تحصيل الحاصل لأن الأمي إذا كان الكتاب بمعنى الكتابة واضح لأنه لا يقرأ ولا يكتب إذا كان الكتاب هو التوراة ولا يقرأ التوراة إذن ما سمى هذا تسمى صفة كاشفة ما معنى صفة كاشفة في صفة فارقة أساسية وفي صفة كاشفة صفة كاشفة تزيد التوضيح الفارقة تعطي صفة جديدة مثلا فلان موظف وشاعر موظف شاعر هذه ما تكون صفة لأن شاعر غير الموظف إذا زادت صفة يعني مؤسسة صفة مؤسسة إنما أنت ما تقول متى ما هذا الكلام واضح بين ما هو بين هذا المعنى واضح هذه زادت الصفة بيانا ووضوحا هذه تسمى صفة كاشفة لا لم تحدث وصفا جديدا إنما أكدت وصفا موجودا هذه العمارة عالية باسقة ما هي الباسقة هي عالية هذه صفة كاشفة ما معنى كاشفة أي يعني لم تحدث صفة جديدة مؤسسة وإنما هي أكدت ما هو موجود هذا الأمر واضح بين هذا الواضح بين واضح بمعنى واحد هذه عمارة عالية سامقة والعالية وسامقة بمعنى واحد ماذا تسمى هذه الصفة؟ صفة كاشفة غير المؤسسة طيب إذن والجمل اللي بعد النكرات صفات إذن ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب هذه صفة بكلمة أميون لأنها نكرة وهي صفة كاشفة وليست مؤسسة سنواصل إن شاء الله بقية شرح هذه الآية الكريمة في درسنا المقبل وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبته أجمعين علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل